الخيال هاجوا عنيا بيكلمني ويصبرني ويطمني ويحيرني بيكلمني ويصبرني ويطمني في أسرار مجهولة قولي لي حبة وقولي لك إيه اللي شغلك يا جميلة باين عليك مشغولة قايمة في أسرار مجهولة قولي لي حبة وقولي لي إيه اللي شغلك يا جميلة سيبك من We'll be right back. والحب كان مستنينا في همسة واحدة حبينا من غير ما نعرف بعضينا وكأننا كنا على معاد والحب كان مستنينا.